بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. أما بعد، اللهم اجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما، واجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل فينا ولا منا ولا معنا شقيا ولا محروما. ما زلنا مع كتاب دليل الطالب للشيخ مرعي الحنبلي رحمه الله تبارك وتعالى، والمتوفى في القرن 11 الهجري سنة 33 بعد الألف. ووصلنا إلى باب الأذان والإقامة. الأذان هو الإعلام، الأذان هو الإعلام، الإعلام بدخول الوقت. وشرع الأذان كما قال الإمام النووي وغيره من أهل العلم لأسباب خمسة أو لحكم خمسة. من حكمة الأذان أنه يعلم بدخول الوقت، وهذا أهم شيء فيه، أنه يقول إنه قد دخل الوقت. الأمر الثاني أو الحكمة الثانية أنه يناديك للصلاة. الحكمة الثالثة أنه يحدد لك مكان الصلاة. الحكمة الرابعة أن فيها رفع لذكر الله تبارك وتعالى. الحكمة الخامسة أنه فيه ذكر الشهادتين. فهذه خمس حكم لمشروعية الأذان، ولعل حكما أخرى الله أعلم بها، ولكن هذا ما ظهر لأهل العلم من الحكم من فرضية الأذان. والأذان والإقامة كما قال المؤلف رحمه الله تبارك الأصل فيهما أنهما فرض كفاية. ومعنى فرض كفاية أنه لا بد أن يؤذن، لا بد أن يقام للصلاة، ولكن لا يلزم أن يقوم الجميع بالأذان. الآن المغرب هنا كم واحد أذن للمغرب؟ واحد، فرض كفاية، أدى فرض الكفاية على الجميع. كم واحد أقام؟ واحد يكفي. لكن لو صلينا جميعا بدون أذان أو صلينا جميعا بدون إقامة، قالوا يأثم كل من كان يستطيع أن يؤذن أو يقيم، يأثم كل من كان يستطيع أن يؤذن أو يقيم ولم يفعل. فلو كلنا نستطيع أن نؤذن وكلنا نستطيع، ولا واحد فينا أذن واحد فينا أقام، وتعمدنا صلينا بدون أذان وصلينا بدون إقامة، فإن الجميع يأثم. فلو أذن واحد حمل الإثم عن الجميع، يعني عافاهم من الإثم وأخذ هو الأجر بأذانه هذا. فالقصد أن الأذان فرض كفاية، إذا قام به البعض سقط عن الآخرين، وكذلك الإقامة فرض كفاية، إذا قام به البعض سقط عن الآخرين. قال في الحضر: إذ لا يجب الأذان في السفر، وإن كان يستحب أن يؤذن في السفر، ولكن الأصل أن الأذان للحضر. لماذا؟ لأنه يدعو الناس للصلاة، يدعو أهل القرية أو أهل البلد أو أهل المدينة للصلاة. أما في السفر فلا يدعو أحدا، وإنما يخبر من معه أنه قد دخل وقت الصلاة، لذلك ليس بفرض، وإنما هو كما قلنا نداء للصلاة، نداء لمكان الصلاة. هذا لا يحصل في السفر، لا ينادي أحدا للصلاة ولا يعلن مكان الصلاة، وإنما هو أذان لمجموعة خاصة وهم المسافرون معه. وإذا قالوا إنما يجب أو يكون فرض كفاية في الحضر دون السفر على الرجال، أما النساء فلا يجب عليهن، وإنما يجب على الرجال. فلو قدر أنه في هذا المسجد مثلا خمسة من الرجال وامرأة، واحد أذن يكفي؟ يكفي، فرض كفاية. لم يؤذن أحد كلهم يأثمون إلا المرأة. لماذا؟ لا يجب عليها، وإنما يجب على الرجال، يجب على الرجال. إذن واجب أو فرض كفاية على الرجال في الحضر، على الرجال في الحضر. قال: الأحرار لا يجب على العبيد، وإنما يجب على الأحرار. العبيد تجب عليهم الصلاة لكن لا يجب عليهم الأذان، لأنهم مشغولون بحق ملاكهم، فالله تبارك وتعالى قال له: أنت مشغول بحق سيدك فلا تنشغل عنه بالأذان. لا يجب عليك ذلك، لا تأثم إذا لم تؤذن، لكن لو أذن أذانه صحيح، ولكن لا يأثم إذا لم يؤذن، هذا من التخفيف. ولذلك يقول أهل العلم زيادة التشريف زيادة التكليف، هذه قاعدة عند أهل العلم، كلما زاد شرف الإنسان كلما زاد تكليفه، ليس كما هو الحال في عرف الناس، زاد التشريف زاد خف التكليف. هذا ولدنا اقعد ببيتكم يجيك معاش، قل التكليف. في الإسلام العكس، كلما زاد التشريف كلما زاد التكليف. وإذاك الأنبياء مكلفون أكثر من غيرهم، الأنبياء لا يجوز لهم أن يفروا من المعركة بأي حال من الأحوال، بينما الناس يجوز لهم إذا كان عدد الجيش المقابل أكثر من الضعف يجوز لهم أن يفروا. الأحرار يجب عليهم الجهاد، العبيد لا يجب عليهم الجهاد. الأحرار يجب عليهم الحج، العبيد لا يجب عليهم الحج. لماذا؟ كلما زاد التكليف كلما زاد التشريف زاد التكليف. الحرة كما سيأتينا إن شاء الله تعالى في الصلاة، الحرة ماذا تغطي في الصلاة؟ جميع جسدها ما عدا الوجه والكفين لأنها حرة. الأمة العبدة لو شعرها طالع، لو يدينها طالع، رجولها طالع، صلاتها صحيحة. لو تصلي بملابس البيت صلاتها صحيحة، المهم تغطي ما بين السرة والركبة، صلاتها صحيحة. لماذا؟ لأن التشريف أقل فالتكليف يقل كذلك وهكذا. فالقصد هنا أن الفرض إنما هو على الأحرار. تو قلنا الآن قبل قليل لو كان خمسة من الرجال وامرأة فإنه يأثم الرجال إذا لم يؤذنوا ولا تأثم المرأة. لو كان خمس رجال أحرار وعبد ولم يؤذن أحد يأثم الأحرار ولا يأثم العبد، يأثم الأحرار ولا يأثم العبد، لأنه لا يجب عليه وإنما يجب على الأحرار. قال ويسنان للمنفرد، يعني يستحب للمنفرد أن يؤذن ويقيم، لكن لو ما أذن ولا أقام ما يلزمه، لأن الأذان نداء، هو بيصلي الحالة أصلا، والإقامة أيضا نداء لكن للحاضرين، هو يصلي الحالة، لكن لا يجب عليه. لو واحد منفرد صلى في بيته ما أذن ما عليه شيء، ما أقام ما عليه شيء، لكن لو كان في المسجد يجب الأذان ويجب الإقامة لدعوة الناس. لكن لو واحد دخل المسجد وقد قضيت الصلاة، إذا الحالة ما يؤذن لأنه أذن في هذا المسجد، يقيم إذا كان معه مجموعة يقيم، إذا الحالة إن أقام فهذا ذكر لله وله أجر، إن ما أقام ما يأثم ما يأثم. فإذا يسن للمنفرد أن يؤذن، يسن للمنفرد أن يقيم، ولا يجب عليه ذلك. قال وفي السفر، أي يسن في السفر، لأن الأذان نداء، في السفر ما تنادي أحد، السفر تؤذن لتصلي أنت، فيستحب لك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا كنتما في سفر فأذن وأقيم، من باب الاستحباب لا من باب الوجوب، لأن الأصل في الأذان نداء، وأنت لا تحتاج إلى أن تنادي أحدا لأنك تؤذن لمن معك في السفر. فلذا لا يأثم الجماعة إذا كانوا في السفر ولم يؤذنوا، أقاموا مباشرة لا شيء عليهم، وإنما الأذان يجب على أهل الحاضر وليس على أهل السفر. قال ويكرهان للنساء ولو بلا رفع صوت، هذا هو المشهور في المذهب أنه يكره الأذان للنساء، واختار ابن حزم رحمه الله أنه لا يكره لأنه ذكر لله تبارك وتعالى، المهم لا ترفع صوتها المرأة. فلو أذنت المرأة في بيتها مثلا وأقامت لا شيء عليها، لكن لا يجب عليها ذلك، لا يجب عليها ذلك. وقضية الكراهة تحتاج إلى دليل شرعي، قضية الكراهة تحتاج إلى دليل شرعي ولا دليل على ذلك، والعلم عند الله جل وعلا. إذا الرجل يسن له، المرأة يجوز. إيه نعم نعم. قال ولا يصحان إلا مرتبين متواليين عرفا، وأن يكون من واحد بنية منه. نعم. قال ولا يصحان إلا مرتبين متواليين عرفا، الأذان لابد أن يكون مرتبا كما جاء في الحديث، يعني لا الإنسان يؤذن يقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر حي على الصلاة حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح، أشهد أن لا إله إلا الله، لا ما يصلح. لابد أن يكون مرتبا كما جاء، لابد أن يكون مرتبا وأن يكون متواليا، يعني جمله تكون متوالية لا يفرق بينها. يعني ما يصير يبدأ بالأذان الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر بعدين يروح يصلي ركعتين ويرد يكمل، نقول ما يصلح هذا، لابد أن يكون متواليا ما تقطعه، إلا إذا في ظرف معين مثلا وهو يؤذن أصابه السعال قام يكح مثلا، أخذته نوبة سعال مثلا أو نوبة عطاس مثلا ثم أكمل لا بأس، لأن هذا قطع يسير لحاجة. طيب، أو شاف واحد يبي يدعم طوفة مثلا عمي ولا شيء نبهه ثم أكمل أذان، أو واحد سلم عليه رد عليه سلام ثم أكمل، القطع اليسير لا يضر، القطع اليسير لا يضر، لكن الذي يضر القطع الطويل، القطع الطويل يضر، لأن كان قطع الأذان خلاص لازم يعيد من أول. إذا جلس مدة طويلة بين كلمة وكلمة وبين جملة وجملة في الأذان فإنه يعيده من جديد، يبدأ من جديد بالأذان. ومن هذا أنا الآن جاءت في بالي، أحيانا المؤذن يأتي يؤذن يفتح مكبر الصوت ويقول الله أكبر الله أكبر ولا الصوت ما طلع بالمكبر، بعدين يرد يعيد الأذان مرة ثانية أساس تو الصوت بدأ يطلع، يصير ولا لازم يكمل؟ واضح السؤال؟ اي نعم، يصير يعيد ولا المفروض يكمل؟ ومو لازم ما اسمعه ومو لازم اي نعم، يجوز هذا ويجوز هذا، يجوز الأمران، يجوز أن يعيد لا بأس بذلك، ويجوز أن يكمل بحكم أنه قال ذلك، لكن الأصل في الأذان رفع الصوت. وهذا لو كان مثلا على المنارة يرفع صوته هناك، لكن المشكلة في المسجد هنا لو رفع صوته ما في فايدة، الميكروفونات هي اللي ترفع الصوت، هذه المكبرات الصوت هي اللي ترفع، إذا ما طلع صوته بالميكروفون كأنه قاعد فوق ويحكي نفسه، صحيح؟ فلو عاد أفضل، لو أعاد أفضل، خاصة في الأذان وليس الإقامة. نعم، قال وأن يكون من واحد، هذا الأصل لأنه عبادة، الأذان عبادة لابد أن يكون من شخص واحد. يعني لو أنا أذنت وصلت إلى منتصف الأذان أغمي علي، جاء واحد يكمل عني، ما يصير يكمل، لازم يعيد من أول، يبدأ من جديد، ما يصير يكمل، لابد أن يكون الأذان من ألفه إلى يائه من شخص واحد، قالوا لأنه عبادة. كما أن الصلاة ما يصير واحد يصلي ركعة واحد يصلي الركعة الثانية، ما يصير واحد يصوم نص يوم واحد يصوم نص اليوم الثاني أبدا، قالوا هي عبادة واحدة، كذلك الأذان عبادة واحدة، لابد أن يكون من واحد، سواء الأذان أو الإقامة لابد أن يكون من واحد، من شخص واحد، هو الذي يبدأ بالأذان هو الذي ينتهي من الأذان. طيب ما قدرت أكمل مبح صوتي مثلا ما أستطيع أكمل، يبدأ من جديد، يبدأ من جديد ولا يكمل على أذاني. كذلك الأمر بالنسبة للإقامة، واحد هو يقيم مبح صوته أو سقط مغميا عليه، الثاني يعيد من أول. فإذا الأصل في الأذان والإقامة أن يكون من شخص واحد. قال بنية منه، الأذان عبادة، وطالما أنه عبادة فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات، لابد من نية، نية الأذان، لابد من نية الأذان، أنه ناوي أنه يؤذن، ناوي أنه يؤذن. يعني أعطيكم مثالا الآن، الآن ما يحصل أن ميكروفونات المساجد تخترب، صح ولا لا؟ يجي المصلح يقعد يصلحها، لما يصلح مجرب الميكروفون، لو جرى الميكروفون بعضهم يقول سبحان الله الحمد لله الله أكبر، بعضهم يقرأ الفاتحة، لو وحده يجرب الأذان قام يأذن، وكان دخل وقت الأذان بس هو قاعد يجرب مو ناوي يأذن، هل يسقط الأذان؟ لا يسقط الأذان، لا يسقط الأذان. حتى لو بدأ مثلا هو قاعد يجرب الميكروفون الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله، قال له ترى داخل الوقت كمل كمل فاصل اعتبره أذان، ما يصير لأن أول ما نواه أذان، يبي يخلي أذان لازم يعيد من الأول، لابد أن تكون نية الأذان، لابد أن تكون نية الأذان من أوله، لا بد من النية إذن. نعم. قال وشرط كونه مسلما ذكرا عاقلا مميزا ناطقا عدلا ولو ظاهرا. نعم، هذه شروط المؤذن، شروط المؤذن حتى يصح أذانه. أولا أن يكون مسلما. لو واحد كافر أذن يصح أذانه؟ لا يصح أذانه. واحد يقول أذن خلاص، لا ما في أذن خلاص، لابد أن الذي يؤذن يكون مسلما، لأنها عبادة لا تصح إلا من مسلم، فلابد أن يكون مسلما. قال ذكرا، لو امرأة أذنت لا يصح أذانها، لا يصح أذان، لابد أن أذن مرة ثانية، لابد أن أذن مرة ثانية، فأذانها لا يصح، أذانها لا يصح، لابد أن يؤذن ذكر. طيب عاقل مميز، مجنون لو أذن لماذا؟ لا نية له، لا نية له، إنما أعمال بالنيات. مميز لو أذن طفل صغير 4 سنوات 3 سنوات في جهال 4 سنوات يعرفون يذنون؟ ها؟ يعرفون. لو أذن طفل ب4 سنوات قالوا ما يصح أذانه، لابد أن يكون مميزا، لأن ب4 سنوات ما له نية، وإنما النية للمميز، يعني ب7 سنوات 8 سنوات هذا مميز يسمونه، مميز يعني يفهم. فلو أذن ب4 سنوات ما يصح أذانه، ولكن لو أذن ب7 سنوات 8 سنوات هذا مميز يقال له، فهذا يصح أذانه. قال ناطقا، لو أذن واحد ما يتكلم، أخرس أذن ونوى ومسلم وعاقل وكبير بس ما يتكلم، نقول الأصل في الأذان هو إيش؟ نداء. فإذا كان لا يتكلم ما يصح أذانه، ما يصح، لابد أن يكون ناطقا، لابد أن يكون ناطقا. قال عدلا ولو ظاهرا، لو جاءنا فاسق، والمقصود بالفاسق اللي ظاهره الفسق، ظاهره الفسق، يعني يشرب، يجاهر بشرب الخمر، يجاهر بالزنا، يجاهر بالفسق، هذا لو جاء أذن لا يقبل أذانه. لماذا؟ لأنه غير مؤتمن، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول الإمام ضامن والمؤذن مؤتمن. قالوا هذا غير مؤتمن، المؤذن الفاسق غير مؤتمن، لذا قال لا يصح أذان الفاسق. نعم. قال ولا يصحان قبل الوقت إلا أذان الفجر فيصح بعد نصف الليل. طيب لا يصحان قبل الوقت، يعني ما يصير تأذن قبل الوقت ولا يصير تقيم قبل الوقت. يعني الآن يصير نأذن للعشاء الآن؟ ليش؟ ما دخل الوقت. طيب نقيم للعشاء؟ من باب أولى. إذا كان لا يجوز الأذان للعشاء الآن لأن وقتها لم يدخل، فالإقامة أيضا لا تجوز لأنه لم يدخل وقتها. قال إلا الفجر، إلا الفجر، وهذه مسألة خلافية بين أهل العلم. أكثر أهل العلم على أن الفجر كسائر الصلوات لا يؤذن لها إلا بعد دخول وقتها، يعني دخول الفجر الصادق. اللي وكم الآن ساعة كم يؤذن الفجر لهن؟ 4:38. لو أذن واحد ساعة 4 يصح؟ على رأي الجمهور لا يصح، لابد أن يؤذن إيش؟ بعد دخول الوقت. الحنابلة في المشهور من مذهبهم أنه تستثنى الفجر، وأنه يجوز أن يؤذن للفجر قبل دخول الوقت، لكن لا يصلي إلا بعد دخول الوقت، ولا يقيم أيضا إلا بعد دخول الوقت. إذن استثنوا أذان الفجر. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن بلالا يؤذن بليل، إن بلالا يؤذن بليل. هذا الحديث جاء من وجهين، وجه إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى تسمعوا أذان ابن أم مكتوم، وكان ابن أم مكتوم أعمى لا يؤذن حتى يقال له أصبحت. رواية ثانية للحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن بلالا يؤذن بليل وسكت ولم يكمل، فقالوا دل هذا على أنه يجوز أن يؤذن للفجر بالليل قبل الفجر، لكن لا يصلى إلا بعد الفجر. فائدة هذا الخلاف أو الزبدة يعني ماذا يترتب عليه؟ عند الجمهور أنه لو أذن بليل اللي حنا نسميه الأذان الأول الآن، لو أذن بليل مثلا حتى لو قبل الأذان الأول ساعة 12 مثلا واحدة بالليل مثلا، لو أذن بليل عند الجمهور ودخل وقت صلاة الفجر لابد من أذان ثان، لأنه فرض كفاية ولا لا؟ لأنه فرض كفاية. وإذا ما أذنوا يأثمون. عند الحنابلة لو أذن بليل يعني الساعة واحدة بالليل مثلا أو تنتين أو وقت أذان الأول مثلا الساعة 4 مثلا، لو أذن بليل ثم بعد ذلك لما جاء وقت اكتفوا بالإقامة وقالوا أذننا قبل ساعة، عند الحنابلة لا يأثمون. إذن بالاتفاق أن الصلاة لا تكون إلا متى؟ إلا بعد دخول الوقت. لكن الخلاف الأذان، هل يجوز النداء اللي هو الأذان قبل دخول وقت صلاة الفجر؟ عند الحنابلة نعم، ولا يأثمون إذا لم يؤذنوا أذانا ثاني. ولا شك أن الأحوط أنه إذا أذنوا بليل أنهم يؤذنون أذانا آخر، لكن لو لم يؤذنوا الذي عليه مذهب أحمد أنهم إيش؟ لا يأثمون، لا يأثمون بذلك. إذن الخلاف في الإثم، هل يأثم من لم يؤذن بعد دخول وقت الفجر إذا كان أذن قبل دخول وقته يعني بالليل أو لا يأثم؟ الحنابلة لا يؤثمون، والجمهور يؤثمون. نعم. نعم. وسن كونه صيتا امينا عالما بالوقت متطهرا قائما فيهما. نعم. طيب، قال ورفع الصوت ركن، لان هذا هو المقصود من الاذان، المقصود من الاذان نداء، فاذا يسن له ايش؟ ان يرفع. هو ناطق، هذا ناطق، لكن لو اذن بصوت منخفض نقول لا، هذا خلاف السنه. المقصود بالاذان ان يكون ايش؟ أن يرفع صوته، خاصة في السابق لما ما كان في ميكروفونات، يصعد على المنارة أو السطح ويؤذن، فإذا كان صوته ضعيفا نقول له كثير من الناس ما سمعوك، كثير من الناس ما أذانك صحيح وما يحتاج عاد الأذان، لكن الصلاة الجاية شوف واحد غيرك. لماذا؟ لأن المقصود من النداء اسماع الناس، فإذا كان غير صيت صوته ليس عاليا يؤذن غيره، يؤذن غيره. إذن الأفضل يسن أن يكون صيتا، أن يكون صيتا أي صاحب صوت عالي، وأن يكون صوته نديا جميلا. عبد الله بن زيد لما رأى الأذان في المنام أتى النبي صلى الله عليه وسلم قال له يا رسول الله رأيت كذا وكذا، وذكر له الأذان كاملا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم له ألقه إلى بلال فإنه أندى منك صوتا، ألقه إلى بلال فإنه أندى منك صوتا. الحين لو تقول حق واحد فلان صوت أحلى منك يزعل عليك. طيب، هنا أبشركم عبد الله بن زيد ما زعل، يوم النبي صلى الله عليه وسلم قال ألقه إلى بلال فإنه أندى منك صوتا. وإذا قال أهل العلم يستحب أن يختار المؤذن ندي الصوت، أن يكون صوته جميل حتى يعني يرغب الناس في المجيء إلى الصلاة. وأنا أعرف رجلا يقول والله ما كنت أصلي، يقول سمعت الأذان ولا الصوت يقول مو طبيعي، يقول لا شعوري، رحت المسجد ومن ذاك اليوم يوم هداني الله سبحانه وتعالى. فالقصد أن الصوت الندي الجميل لا شك أنه يجذب الناس. قال ما لم يؤذن لحاضر، مثل الذي في السفر، السفر وما عندنا لمجموعته ما في داعي أنه يرفع صوته كثيرا. لماذا؟ يؤذن لهؤلاء، أو واحد يؤذن في بيته كما قلنا قبل قليل ما يحتاج يرفع، أو واحد يؤذن في المسجد على خلاف هذه المسألة هل يؤذن أو لا يؤذن. لكن لو قلنا يؤذن كما فعل أنس رضي الله عنه، دخل المسجد وقد قضيت الصلاة ومعه جماعة، فأمر واحد فأذن ثم أقام، لكن هنا الأذان ما يحتاج رفع الصوت فيه. لماذا؟ لأنه فقط لهذه المجموعة، والمقصود بالأذان إيش؟ نداء الناس، الناس جت وصلت وراحت، فهنا ما يسر رفع الصوت إذا كان لحاضر، لمجموعة حاضرين في الصلاة. قال وسن كونه صيتا، يعني نفس المؤذن يكون ايش؟ ددي الصوت امينا. امينا يعني لانه كما قلنا هذا المؤذن في السابق كان يصعد على السطوح، على السطوح، والبيوت قبل بيوت ايش؟ عربيه مكشوفه، حوشتها مكشوفه، فهذا اذا لم يكن امينا شو يسوي؟ يطل على بيوت الناس، فلذلك يسن كونه امينا حتى لا يكشف عورات الناس. يمكن الان الامور اختلفت، الحين ما يحتاج امين؟ كل مسلم لابد ان يكون امينا. طيب، عالما بالوقت، هذه مشكلة هذه. الآن ما في عالم من الوقت الآن، يعني في السابق المؤذن يستطيع أن يحدد دخول الوقت وخروج الوقت من رؤية الظل، كما سيأتينا في مواقيت الصلاة أن كل صلاة لها وقت دخول وقت خروج، إذا صار ظل الشيء مثله أو إذا زالت الشمس يبدأ وقت الظهر، إذا صار ظل الشيء مثله ينتهي وقت الظهر ويدخل وقت العصر، وينتهي إذا صار ظل الشيء مثليه، ثم وقت الضرورة إلى غروب الشمس، وغروب الشمس بها يدخل وقت المغرب حتى يغيب الشفق الأحمر فيدخل وقت العشاء. هذه أشياء يبيلها علم، وكذلك دخول الفجر الصادق، الفرق بين الصادق والكاذب، كيف يميز بين الفجر، هذا يحتاج إلى علم. هذا بالنسبة للمؤذن. الآن الله خلينا الساعات، الآن هذه الساعات تعطيك الوقت مثل، لكن الكلام هنا أظن المؤلف هذا ما ألف له الكويت، صح ولا لا؟ صحيح؟ هذا لكل مسلم في كل مكان، ما زال في كثير من البلاد، وانت لما تسافر لما كذا ما عندك ساعة، ما تعرف الوقت، واضح ولا لا؟ ما في انترنت، مسافر لبلاد أخرى ما عندك الوقت، تستطيع أن تعرف مواقيت الصلاة من الظل وغروب الشمس وشروقها وكذا، تعرف مواقيت الصلاة. فيسن إذن في المؤذن يكون إيش؟ عالما بالمواقيت، أن يكون عالما بالمواقيت، متى يدخل وقت الصلاة ومتى يخرج وقت الصلاة. تسجيل يسأل يقول أن بعض البلاد يؤذنون بمسجل، يكون يعني مسجد واحد يؤذن ثم تفتح الميكروفونات على باقي المساجد هكذا. أما إذا كان مسجل غير مباشر، شريط مثلا، إذا دخل وقتها شغل الشريط، هذا ليس بأذان قطعا. أما إذا كان نقل مباشر، إذا كان نقل مباشر الأذان صحيح، لأن الآن مثلا هذا المسجد الآن ما في مسجد مقابلة، لو فرضنا أن المؤذن هنا في المسجد نام أو نسي أو شغل أي سبب من الأسباب ما أذن، هذا تسمعونه مسجد؟ يسمع هذا المسجد. في مسجد ثاني قريب هنا وهنا. طيب، لو أذنت هذه المساجد ويسمع أهل المنطقة هذه يسمعون هذا الأذان وذاك الأذان، ما يحتاج يؤذن هنا إذا فات الوقت، خلاص. لماذا؟ تكفيه بقية المسجد لأنه سمع. فنفس الشيء فيما لو شغل، يعني ربط هذا المسجد مع ذاك المسجد بأذان واحد، مثل المسجد الحرام شلون كبير يؤذن يسمعه كثير من الناس. فالقول إذا كان مباشرا يصح، أما إذا كان غير مباشر مسجل، المسجل ما يصح، إذا شريط مسجل مو مباشر، ما يفتحون فقط على أساس يتلقونه مباشرا، هم يتلقونه مباشرا مربوط. نعم، يعني يأذن الآن، قاعد يأذن الآن بس مسجد آخر، فاهم؟ أدري، بس يفتحونه مع أذان مباشر، لا يفتحونه مع أذان مباشر، هذا خطأ طبعا. الأصل أن يؤذن في كل مسجد، هذا الأصل أن يؤذن في كل مسجد، لكن هذا أهون من قضية تشغيل إيش؟ شريط. شريط حتى الشريط الصحيح أنه لا يشرع لك أن تردد خلفه، لأنه مو قاعد يأذن الآن، مثل لما يقرأ آية سجدة مسجل ما تسجد معه لأنه ما سجد الإمام الآن. نعم، لا اصبر شيء، قلنا متطهرا، أن يكون متطهرا لأنه ذكر لله تبارك وتعالى، طالما أن الأذان ذكر لله جل وعلا فيستحب أن يكون متطهرا، يستحب أن يكون متطهرا لأنه ذكر لله جل وعلا قائما فيهما أي في الأذان والإقامة، لأن هذا هو الأصل، هذا هو الأصل. ما نقل أبدا عن بلال أو غيره من مؤذن النبي صلى الله عليه وسلم كان يؤذن وهو جالس أو يقيم وهو جالس. الأصل في الأذان والإقامة أن يؤذن ويقيم وهو قائم، لكن لو أذن وهو جالس يصح؟ يصح. هو نايم؟ ليش؟ هو نايم يصير منسدح، ها؟ يصح نايم على بطنه ما خلص معك فاتح شرع بحري نعم يصح يصح يصح. الأذان يصح، لكن لا شك أن الأصل في الأذان يؤذن وهو قائم ويقيم وهو قائم، لكن لو أذن وهو جالس حتى بدون عذر الأذان صحيح، لو أقام وهو جالس أيضا الإقامة صحيحة. في ناس تقيم وهو تمشي يصير، ها؟ تؤذن في فراش. أنا رأيت الأذان وهو يمشي، كنا في مسجد ننتظر الصلاة وسمعنا الإقامة، ندور وين اللي يقيم ما في أحد، شوي شوي لتو داش وصل حي على الصلاة أثر بادي يقيم هو يمشي جاي المسجد الله أكبر الله أكبر، دخل المسجد حي على الصلاة حي على الفلاح، قد قامت الصلاة قام الصلاة. فالقصد أنه يجوز، لكن السنة أن يؤذن وهو قائم وأن يقيم وهو قائم. ترى الأسئلة غير مسموح فيها ترى، بس أنا فوتها ترى بس مرتين بس. نعم. قال لكن لا يكره أذان المحدث بل إقامته. نعم لا يكره أذان المحدث بل إقامته، لأن قلنا يستحب أن يكون على طهارة، لكن لو أذن على غير طهارة لا نقول وقع في الكراهة، لا نقول وقع في الكراهة، لكن نقول لو كان توضأ يكون أفضل، لكن لا يقال بالكراهة، لا يقال بالكراهة بالنسبة للأذان. ممكن يأذن ثم يذهب إيش يتوضى في سعة، لكن الإقامة ما في سعة، لمجرد أن يقيم يصلون، مجرد أن يقيم يصلون. لذلك لو أقام وهو على غير طهارة ما معنى هذا؟ سيذهب يتوضى، إذا سيفوت شيء من صلاة تكبيرة الإحرام ولعل الركعة الأولى يمكن الصف الأول. فلذلك قالوا يكره أن يقيم الصلاة وهو محدث، لكن لا يكره أن يؤذن وهو محدث سواء كان حدثا أكبر أو حدثا أصغر. نعم. قال ويسن الأذان أول الوقت والترسل فيه وأن يكون على علو. نعم ويسن الأذان أول الوقت، هذا هو الأصل، أن يؤذن في أول الوقت، لو تأخر لا يضر، خاصة بالنسبة للمسافرين أو كذا ما يضر، أو ناس مثلا سيصلون جماعة في استراحتهم أو في مزرعتهم أو في الشاليه أو في كذا ما يضر، يأخرون الأذان وقت الصلاة ما يضر، لأن الأذان مرتبط بالصلاة. يعني ممكن مثلا خاصة العشاء يستحب تأخيرها، فلا يلزم أن يؤذن الساعة السابعة والثلث مثلا وهم راح يصلون في العاشرة، نقول له أذن في العاشرة ما في مشكلة، فلأن ما في أحد مرتبط معه، لكن لو في المسجد في ناس مرتبطين معه يختلف الأمر. أما بالنسبة للمجموعة الذين يصلون معه فلا مانع من تأخير الأذان، لأن الأذان مرتبط بالصلاة، لكن الأصل في الأذان أن يؤذن في أول الوقت ويصلى في أول الوقت كذلك، حتى الصلاة كما سيأتينا من حديث النبي صلى الله عليه وسلم أي العمل أفضل، قال الصلاة أول وقتها، يعني يستحب تعجيل الصلاة في أول وقتها باستثناء الظهر في شدة الحر والعشاء مطلقا أنه يستحب تأخيرها، لكن في عموم الصلاة أنه يستحب أن تؤدى في أول الوقت. قال والترسل فيه، الترسل في الأذان يعني التريث في الأذان، ما يكون على عجلة، لأن أيضا المؤذن عندما يؤذن في ناس ترد خلفه، فلأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا أذن ما فقولوا مثل ما يقول، فإذا كان سريعا ما ينديه الناس تقول مثله. فالأصل في الأذان الترسل، بعكس الإقامة الأصل فيها التعجل فيها حذر، بينما الأذان يسن أن يترسل فيه، يعني أن لا يسرع في الأذان، وأن يكون على علو، يعني المؤذن يكون مكان مرتفع حتى يصل الصوت، كلما ارتفع كلما وصل صوته إلى أبعد مجال. نعم. قال رافعا وجهه جاعلا سبابتيه في أذنيه. نعم، رافعا وجهه، يعني يقول أهل العلم هذه لم يثبت فيها عن النبي شيء، حتى تعليل أهل العلم لها رافعا وجهه يعني مقرا بالتوحيد أو شيء، ما في دليل على رفع الوجه. وأما وضع الأصبعين في السبابتين فقد جاء من حديث بلال، جاء من حديث بلال قال وهذا أندى للصوت، أجمل للصوت أن يضع سبابتيه في أذنه. لما وضع سبابتيه في أذنه لا شيء عليه، لا شيء عليه، لكن يستحب ذلك، والحديث فيه خلاف في صحته. نعم. قال مستقبل القبلة يلتفت يمينا بحي على الصلاة وشمالا بحي على الفلاح، ولا يزيل قدميه ما لم يكن بمنار. نعم، قال مستقبلا القبلة. نعم، السنة في الأذان استقبال القبلة، السنة في الأذان، وهذه مسألة إجماع عند أهل العلم أن المؤذن يستقبل القبلة في أذانه، أن يستقبل القبلة في أذانه. قال ويلتفت يمينا وشمالا في حي على الصلاة وحي على الفلاح، وهذه لها أكثر من وجه، يعني ما في شيء يعني محصور. بلال كان يلتفت لكن لم يحدد كيف كان يلتفت، فبعض أهل العلم قال يلتفت يمينا حي على الصلاة مرتين، ويلتفت شمالا حي على الفلاح مرتين، وبعضهم يقول لا، حي على الصلاة يمين ثم حي على الصلاة شمال، حي على الفلاح يمين ثم حي على الفلاح شمال، كله جائز، كله جائز، المهم أن يلتفت، السنة. لو ما التفت لا شيء عليه. واختلف أهل العلم في هذا الالتفات، هل فقط إذا كان على المنارة ولا حتى إذا كان في مكبرات الصوت؟ لأن مكبرات الصوت عندك أربع سماعات ملتفتة أصلا، ولا لا؟ عندك أربع سماعات ملتفتة أمام وخلف ويمين وشمال، فقالوا إذا التفت صار إيش؟ ضعف الصوت، يقول يضعف الصوت. فلذلك هو يعني هل المعنى معقول سبب الالتفات؟ لماذا يلتفت إذا كان في مكان مفتوح؟ حتى يسمع الناس، يقول هذه المكبرات تسمع الناس، فما في داعي الالتفات، خاصة أن الالتفات الآن إيش؟ قد يضعف الصوت، أنك تبتعد عن مكبر الصوت، تبتعد عن الميكروفون لمكبر الصوت، فقالوا إذن لا يستحب لك أن تلتفت. وأما إذا كان يؤذن في البرية أو في مكان مكشوف أو كذا، فقالوا يلتفت يمين وشمال، والمقصود بالالتفات التفات الرقبة، قال فكان يلتفت بعنقه، لأن الصدر الأصل أن يبقى على القبلة، يعني لا يلتفت هكذا حي على الصلاة، وإنما برقبته فقط، والصدر يكون على القبلة، لا يلتفت بقدميه وإنما برقبته فقط في حي على صحيح. لو التفت بكله ما يضر، لو لم يلتفت ما يضر، كلها يتكلم عن الأمور إيش؟ المستحبة. قال ما لم يكن على منارة، أي على المنارة يريد أن يلتفت كله، نقول الصحيح استقبال القبلة في الأذان، والتفات الرقبة يكون فقط في حي على صحيح على الفلاح، سواء كان في المنارة أو بغير المنارة. نعم. قال وأن يقول بعد حيعلة أذان الفجر الصلاة خير من النوم مرتين ويسمى التثبيت. نعم، صلاة الفجر لها شيء زائد، وهو أن يقول الصلاة خير من النوم، لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن يثوب في الصلاة، في صلاة الفجر أن يقول الصلاة خير من النوم. واختلف أهل العلم الصلاة خير، هل تقال في الأذان الأول أو الأذان الثاني؟ والجمهور على أن مقولة الصلاة خير من النوم تقال في الأذان الثاني، الصلاة خير من النوم تقال في الأذان، وهذا الصحيح، وهو الذي عليه المذهب أن الصلاة خير من النوم تقال في الأذان الثاني وليس في الأذان الأول، وهذه سنة، لكن لو أذن الفجر وما قال صلاة خير منهم الأذان صحيح، ثم ما قال لا في الأذان الأول ولا في الأذان الثاني، الأذان صحيح لأنها ليست من أركان الأذان، وإنما يستحب أن يثوب في صلاة الفجر، يستحب ولا يجب، ولا يستحب أن يثوب في غير الفجر، لا يستحب أن يقول صلاة خير منهم في الظهر. قل ليش قلت؟ قال والله متعودين الناس ينامون الضحى، فقلت صلاة خير من النوم. هذا حدث في زمن الصحابة رضي الله عنه، عبد الله بن عمر دخل مسجدا فأذن للظهر فقال الصلاة خير من النوم، فخرج ابن عمر وقال أخرجتني البدعة، أخرجتني البدعة، فالصلاة خير من النوم لا تقال إلا في صلاة الفجر أو في أذان الفجر، لا يقال الصلاة خير من النوم إلا في أذان الفجر. نعم لا سمحنا لك مساء ما نسمح لذلك أسئلة بعدين. سؤال غصب. إيه سم. فجر الأذان الأول الصلاة خير منه، هل تجوز؟ لا بالأذان الثاني. بالأذان الثاني بس. الأول. ما تقول. بس الثاني. سم. قال ويسن أن يتولى الأذان والإقامة واحد ما لم يشرط. نعم. الأصل أن الذي يؤذن هو الذي يقيم. وجاء في الحديث من أذن فهو يقيم. من أذن ولكنه ضعيف. ولكن أخذ أهل العلم من ظاهر فعل النبي دائما المؤذن هو الذي يقيم، لكن لو أقام شخص آخر غير الذي أذن لا بأس، لو الذي أذن خالد والذي أقام علي ما يضر، ما يضر يجوز، ولكن الأفضل أن الذي تولى الأذان هو الذي يتولى الإقامة. نعم. قال ومن جمع أو قضى فوائد أذن للأولى وأقام للثلث. نعم، من جمع بين الصلاتين مثلا في حال السفر أو المطر أو المرض أو غير ذلك، من جمع بين الصلاتين فإنه يكتفى بأذان واحد، يكتفى بأذان واحد ويقيم لكل صلاة. كذا من صلى فوائت واحد فائتة أكثر من صلاة ويبي يصلي يؤذن واحد أذانا واحدا ثم يقيم لكل صلاة، فإذا إذا جمع أو قضى فوائت فإنه يكتفي بأذان واحد ولكنه يقيم لكل صلاة. نعم. قال ويسن لمن يسمع المؤذن أو المقيم أن يقول مثله إلا في الحيعلة فيقول لا حول ولا قوة إلا بالله، وفي التثبيب صدقت وبررت، وفي لفظ الإقامة أقامه الله وأدامه. نعم، الآن المؤذن يؤذن، طيب وأنا عندما أسمع المؤذن ماذا أقول؟ هل هناك شيء أقوله أو لا؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا أذن من فقولوا مثل ما يقول، فقولوا مثل ما يقول، فيسن الإنسان يقول مثل ما يقول المؤذن، الله أكبر الله أكبر، تقول أنت الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن، وهكذا تقول مثله كما يقول المؤذن. في قول المؤذن حي على الصلاة هل أيضا أقول مثل ما يقول؟ أيضا أقول حي على الصلاة أو لا؟ المذهب تقول لا، ما تقول مثل ما يقول، وإنما تقول إيش؟ لا حول ولا قوة إلا بالله، ما تقول مثل ما يقول. ابن حزم رحمه الله تعالى قل تقول مثل ما يقول، حي على الصلاة حي على الفلاح كما يقول، وتقول أيضا لا حول ولا قوة إلا بالله. الجمهور لا، تقول مثل ما يقول إلا في الحيعلتين اللي حي على الصلاة وحي على الفلاح، فإنك تقول بدلها لا حول ولا قوة إلا بالله، وهذا القول هو الصحيح. لماذا قلنا هو الصحيح؟ لأن الأذان ذكر، فعندما يقول الله أكبر الله أكبر، الله أكبر ذكر، ذكر لله تبارك وتعالى. لما تقول أشهد أن لا إله إلا الله ذكر، ذكر لله تبارك وتعالى. لما تقول أشهد أن محمد رسول الله ذكر، لكن حي على الصلاة ليس ذكرا ولا دعاء، نداء. فأنت لما يقول المؤذن حي على الصلاة وش جاي يقول؟ تعالوا صلوا، أنت تقول له حي على الصلاة، كلامك ما له معنى، كلامك ما له معنى. كذلك لما يقول حي على الفلاح أنت تقول حي على الفلاح، ما له معنى كلامك، من قاعد تقول له حي على الفلاح؟ لكن لما تقول لا حول ولا قوة إلا هنا ذكر، لما تقول لا حول ولا قوة يعني اللهم عني على أن أستجيب، هو يقول لي حي على الصلاة أنا أقول نعم ولكن لا حول ولا قوة إلا بالله، يقول لي حي على الفلاح أقول نعم ولكن لا حول ولا قوة إلا بالله. هذا هو الصحيح، أن في الحي علتين نقول إيش؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. طيب الصلاة خير من النوم؟ نفس الشيء، الصلاة خير من النوم، دعاء نداء تعالوا صلوا أحسن لكم من النوم. الصلاة ما يصير أقول أن الصلاة خير من النوم، لأن أنا مو قاعد أقول حق أحد. إذا ماذا أقول؟ ماذا أقول؟ أيضا لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا. هنا يقول تقول صدقت وبررت أو بررت، زين؟ والصحيح أنك تقول لا حول ولا قوة إلا، لأن هذا لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم صدقت وبررت. وكذلك إذا قال قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة، هنا في خلاف بين أهل العلم في قضية الترداد خلف المؤذن. أنت تردد خلف المؤذن ما في كلام بين أهل العلم، ما في خلاف في هذا، لكن هل تردد خلف المقيم إذا أقام الصلاة؟ هل أيضا تردد خلفه؟ الإقامة تسمى أذانا، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول بين كل أذانين صلاة، فسمى الإقامة أذانا. قال فإذا كانت الإقامة تسمى أذانا فما المانع أن تقول مثل ما يقول؟ فالمؤذن وهو يقيم تقول مثله تماما. طيب إذا قالوا تقول مثل، طيب ماذا تقول إذا قال قد قامت الصلاة؟ قال تقول أقامها الله وأدامها، ولكن الحديث ضعيف في هذا. إذا ماذا أقول؟ لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله، كما تقول في حي على الصلاة وحي على الفلاح. وبعض أهل العلم يرى أنك لا تردد خلف المؤذن، يعني إذا أقام لا تردد، لأن الإقامة أصلا حدر سريعة ما يمديك تردد وراء. وفتوى شيخنا رحمه الله تعالى، شيخنا ثاني شيخ باز شيخ الألباني رحمه الله تعالى، أنك تردد خلف المؤذن وتردد خلف الإقامة أيضا، وهذا الذي يظهر والعلم عند الله تبارك وتعالى، أنك تردد خلف الأذان خلف الإقامة. إذن نردد خلف الأذان، نردد خلف الإقامة. إذا قال حي على الصلاة لا نقول مثله، وإنما نقول لا حول ولا قوة إلا بالله. إذا قال الصلاة خير من النوم على المذهب تقول صدقت وبررت، والصحيح أنك تقول لا حول ولا قوة إلا بالله. عند الإقامة على المذهب تقول أقامها الله وأدامها، والصحيح أنك تقول لا حول ولا قوة إلا بالله. نعم. قال ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم إذا فرغ ويقول اللهم ربها، اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، ثم يدعو هنا وعند الإقامة. نعم، هذا الدعاء ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، أنه إذا قال مثل ما يقول المؤذن ثم صلى على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم قال اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، بعث مقام محمود الذي وعدته. هنا أولا كيفية الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. الوارد الثابت نوعان من الصلاة على النبي، الثابت نوعان من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. النوع الأول هو ما جاء في قول الله تبارك وتعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، فتقول صلى الله عليه وسلم، هذا ثابت بنص القرآن، صلوا عليه وسلموا تسليما فتقول صلى الله عليه وسلم. النوع الثاني هي ما تسمى بالصلاة الإبراهيمية، لما سأل الصحابة النبي صلى الله عليه وسلم قالوا كيف نصلي عليك؟ قال قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ولها سبع صيغ، يعني إذا واحد حافظ غيرها الصيغة لها سبع صيغ، يعني كلها ثابتة. فالقصد إذن أن صلاة الإبراهيمية ثابتة وصلى الله عليه وسلم ثابتة. ويبقى تسمع البعض مثلا يقول صلى الله عليه وآله وسلم، هذه لم تثبت. كذلك بعضهم يقول صلى الله عليه وآله وصحبه، كذلك لم تثبت. لكن لو قالها الإنسان لا بأس، لو قال الإنسان صلى الله عليه وآله وسلم أو صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم ما في بأس، ولكن الأفضل أن يلتزم بقوله صلى الله عليه وسلم أو يقول الصلاة الإبراهيمية كاملة، إما هذه وإما هذه، وكلها جائزة إن شاء الله تعالى. لأن على كل حال يقال عنك إذا قلت صلى الله عليه وسلم أو ذكرت الصلاة الإبراهيمية أو قلت صلى الله عليه وآله وسلم أو قلت صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أنت صليت عليه، فكلها جائزة ولا بأس بها إن شاء الله تعالى. فالأمر في هذا واسع. يبقى قوله اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي محمد وسيدة الفضيل بعث مقام محمودا الذي وعدته، جاءت زيادة إنك لا تخلف الميعاد، الذي في صحيح البخاري وبعث مقام محمود الذي وعدته، وسكت. جاءت زيادة عند البيهقي وغيره إنك لا تخلف الميعاد، ولا شك أن الله لا يخلف الميعاد سبحانه وتعالى، ولكن الظاهر والعلم عندها لم تثبت، أنها لم تثبت، ويكتفى بالقول وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، يكتفي بهذا، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. ونقف هنا إن شاء الله تعالى، لا نكمل بعد الأذان، نكمل بعد الأذان، بقي فقرة. قال ويحرم بعد الأذان الخروج من المسجد بلا عذر أو نية رجوع. نعم، الأصل أن المسلم لا يضع نفسه موضع التهمة. يعني تصور إنسان بعد الأذان خرج من المسجد، اللي داخل المسجد يشوفه شو يقول؟ يقول هذا ما يصلي أو هذا غير مسلم، قد يتهم في دينه أو يتهم بعدم صلاته، يعني بالفسق والعياذ بالله. فلذلك الإنسان لا يضع نفسه مجال التهمة. وقد جاء في حديث أبي هريرة أنه خرج رجل بعد الأذان فقال أبو هريرة أما هذا فقد عصى أبا القاسم، أما هذا فقد عصى أبا القاسم. وهنا قال أهل العلم إذا كان هذا الخروج بنية الرجوع، يعني واحد يأخذ غرض من السيارة ويرجع، أو بيته قريب سيذهب إلى البيت يتوضأ أو ليأخذ حاجة أو ليوصي بشيء ثم يرجع، أو أنه حضر درسا في هذا المسجد مثلا وهو إمام في مسجد آخر، أو عنده موعد سيذهب إليه، المهم أنه في سبب، في سبب فلا بأس. أما إذا كان بدون سبب يخرج من المسجد إلى مسجد بعد الأذان فهنا قالوا أنه إيش يحرم. ولكن جاءت رواية في هذا الحديث عند أبي عوانة، الحديث في مسلم، أما هذا فقد عصى أبا القاسم، جاءت رواية عند أبي عوانة أن الرجل خرج بعد الإقامة، يعني يمكن بعد الأذان في ساعة ولا لا؟ في ساعة، خاصة أن بعض المساجد مثلا تتأخر في الإقامة في بعض الصلوات، في بعض المساجد 50 دقيقة الفجر، في بعض المساجد 40 دقيقة العصر أو كذا أو الظهر، فيختلف الأمر، يروح مسجد آخر مثلا يصلي فيه أو كذا. لكن بعد الإقامة يعني صعب الخروج بعد الإقامة. ولذلك الرواية الثانية التي هي رواية أبي عوانة أنه خرج بعد الإقامة، هذا أدعى للتهمة، أدعى للتهمة وأدعى إلى أن يكون عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم. فالقصد إذن أن الخروج من المسجد بعد الأذان لا يجوز، وبعد الإقامة آكد كما مر. يبقى صيغ الأذان، الأذان له 3 صيغ، أذان الكوفة وأذان مكة وأذان المدينة، ولعل هذا إن شاء الله سنتكلم عليه في الدرس القادم إن شاء الله جل وعلا. والآن إذا كان في أسئلة